ومما ينبه إليه العبد أن من أعظم الزاد الذي تقطع به الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو الصبر، ولذلك أعيد وأهدي فيه في القرآن الكريم على طرائق عدة. فتارة يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وتارة يبادر المؤمنون بالأمر به بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا في مسالك أخرى، كلها تدل على تعظيم مقام الصبر وأنه لا سبيل للعبد إلى نيل المقامات العالية في الدنيا والآخرة إلا بالصبر. لذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. ولذلك ينبغي أن يجتهد العبد في تدريب نفسه على الصبر، فإن المقامات النفسية تؤخذ تارة بالجبلة التي يخلق عليها العبد فضلا من الله، وتؤخذ تارة بتكلف النفس ذلك حتى يكون طبعا لها، يروض العبد نفسه على الأمر الذي يريد الوصول إليه حتى يصير طبعا له. فمن عرف من نفسه أنه لا يقوى على الصبر فإنه ينبغي له أن يجتهد في تمرين نفسه وتدريبها على الصبر، فيلومها على جزعها على الأمر وإن قل حتى تعتاد ما فوق، فإنه من لم يصبر على عترة قدم لم يصبر على ما فوقه من الألم. يعني أنت الآن إذا كان في البيت أو في المسجد أو غيرها خرجت ودفعت أو عثرت كلاهما صحيحتان في الدرج، ثم عدت بعيب هذا الدرج ولوم من بناه على هذا الوجه وركلته بقدمك، اعرف أنك ضعيف الصبر، وأنك ينبغي أن تتدارك نفسك بتدريبها وتدريبها أن إذا وقع عليك شيء من هذه الأمور التي تكرهها أن تفطم نفسك عن الاندفاع في المؤاخذة عليه، لا تؤاخذ من فعل ومن وضع ومن جعل ومن ترك، ولكن اصدق. والأمر كما قال بعض السلف وذكره بعده ابن تيمية رحمه الله في كلام الله وفيه من لم يصدر صبر الكرام سلاسل والبهائم، يعني إذا أنت لم تكن كريم النفس تصبر فإنك حالك كحال البهيمة التي تسلو، يعني يذهب حزنها مع الليالي والأيام. وأنت انظر إلى بهيمة من البهائم إذا مات ولدها فإنها تتألم وتتقلم وتتوجع وتحن وتئن أياما، ثم بعد هذه الأيام تنسى ما كان منها. فكذلك أنت إذا لم تصبر فإن مآلك أن تنسى كما نسيت هذه البهيمة، اشترافك أنت وإياها في النسيان. فالفضل لك بالإيمان، إذا كان في قلبك إيمان وقعت بك ملمة وصبرت عليها عند أول وهلة منها ظهر فضلك وقدرك. والوصول إلى هذه المقامات العالية لا يكون إلا بالرياض، أن قد تفقد عضو من أعضائك، قد تفقد أحد من أولادك، قد تفقد أحد من أهلك، قد تفقد مالك، قد تفقد جاهك، وقد تكون مظلوما، ولكن الشرع يأمرك بأن تصبر على كل هذه الحوادث التي تجري عليك بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا تصل إلى مقام الصبر إلا إذا أخذت نفسك بالرياضة مرة بعد مرة وحاسبت نفسك على كل ما يقع منك إخلالا بالصبر، لأن بدوه منك لا ينبغي. فإذا وقعت بك مصيبة فتذكر أنها من قدر الله، وأن اللائق بك أن تصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. وأما السخط والجزع والفزع على الصغير يتراكم عليك يوما بعد يوم حتى تجزع وتتسخط من الكبير إذا وقع بك. والكلام في الأخلاق وتهذيب النفس وإصلاحها من أنفس العلم وأعظم الأبواب التي دخلت داخل على كثير من الناس لإهماله. ولأئمة الهدى رحمه الله تعالى كلام كثير فيه، فلا ينبغي أن يغفل عنه طالب العلم في طلبه والتماسه وتهذيب نفسه وإصلاحه به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.